بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. نحن وصلنا أخواننا إلى مبحث طرق الاستعارة. طرق الاستعارة أخواننا هذا مصطلح الأصوليين، مصطلح علماء البلاغة في علاقة الحقيقة والمجاز، يسموه علاقة المجاز أو العلاقة بين الحقيقة والمجاز. يعني احنا قلنا أخواننا أن اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي يجوز أن ننتقل إلى معنى مجازي بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي الأول والمعنى المجازي الثاني بينهما علاقة. القمر هو الكوكب المنير، ويستعمل مجازا في الطفل الصغير لجامع الجمال في كل، إذن بينهما علاقة هي الجمال. الأسد هو حيوان مفترس، ويستعمل مجازا في الشجاع لعلاقة بينهما وهي الشجاعة. البحر هو المجمع الماء المالح، ويستعمل أيضا مجازا في الرجل العالم للسعة في كل منهما. طيب إذن هذه شو نسميها إخواننا؟ علاقة المجاز. فلا بد بين اللفظ المستعمل في معناه المجازي والمعنى الحقيقي من علاقة بينهما، وإلا لو استعمل اللفظ في معنى جديد غير المعنى الأول الحقيقي وليس بينهما مناسبة وليس بينهما علاقة، فنقول هذا مو مجاز، بل هذا أيش؟ أحد أمرين: إما أنه نقل، بمعنى أنه نقل اللفظ من هذا المعنى إلى معنى جديد بوضع جديد، أو أنه خطأ في الكلام. مثل أحيانا إنسان بالجنادي لواحد بذكر اسم غيره، هذا ما بنسميه مجاز، بنسميه هذا خطأ. ليه؟ ليس بين المعنى الأول والمعنى الثاني ليس بينهما علاقة. أما في المجاز لا بد من وجود مناسبة بين المعنى الأول والثاني، ومن وجود علاقة بين المعنى الأول والثاني بين الحقيقة والمجاز. هل علاقة أخواننا هي عن علماء البلاغة قالوا هي المشابهة بين أمرين يشبه أحدهما الآخر بوجه شبه، فيستعمل هذا اللفظ في ذاك. أنا بقول زيد كالأسد في الشجاعة، أنا بقيم آف الشجاعة وبقيم الكاف، شو بقول؟ زيد أسد، هذا اسمه تشبيه بليغ. طيب فإذا ألغيت زيد وقلت جاء أسد، وأنا قصدي إيش؟ إنه ذاك رجل الشجاع رأيته أسدا على المنبر يخطب، شو يعني خطيب شجاع؟ هنا بنقول هذا مجاز. ليه؟ لأنني أطلقت لفظ الأسد وأردت به الشجاع لعلاقة بين المعنيين وهي الشجاعة. هاي المشابهة شو نسميها؟ علاقة المجاز. أحيانا بيكون لا، مو هذا العلاقة، بيكون علاقة شيء آخر. والعلاقات إخواننا المجاز يقسم إلى قسمين: مجاز لغوي علاقته المشابهة، ومجاز عقلي إذا كانت علاقته غير المشابهة. ما هي العلاقات غير المشابهة؟ قال هي كثيرة جدا. عندنا الحالية والمحلية، وباعتبار ما كان باعتبار ما سيكون، نعم، وباعتبار الفاعلية والمفعولية، وعن أشياء كثيرة. كل هذه والسببية والمسببية، وأطلق الكل وأراد الجزء أو العكس، أطلق العام وأراد الخاص وعكسه، كل هذه علاقات تستعمل. لما قال الله سبحانه وتعالى إني أراني أعصر خمرا، هل الخمر تعصر؟ الخمر لا تعصر، نيب الأصل سائل، لكن هو شو أراد؟ إني أراني أعصر عنبا. ماشي إخواننا؟ ليش سمى العنب خمرا؟ قال باعتبار ما سيكون الخمر، العنب بعد العصر شو بيصير؟ خمر، فسماه خمرا باعتبار ما سيكون. ويسمى مجاز الأول. لما ربي قال وآتوا اليتامى أموالهم، هل يجوز أن نعطي اليتيم ماله هو يتيم صغير؟ ما بيصير. طيب إذا بلغ إمعد اسمه يتيم، للحديث شو قال الحديث؟ لا يثمى بعد احتلام. طيب ربنا يقول آتوا اليتامى، قال آتوا الرجال الذين كانوا يتامى. طيب ليش سماهم يتامى؟ قال باعتبار ما كان. طيب ولماذا استعمل هالصيغة هي؟ قال إشارة إلى المسارعة في إعطاء اليتيم ماله عند أول البلوغ، كأن صفة اليتم لم تزل عنه، كأن الصفة أخوانا إيش لم تزل عنه. طيب لما ربي قال فتحرير رقبة، الرقبة هي قال هو ما أراد العضوات، أراد به إيش الإنسان كاملا، فأطلق الجزء وأراد به الكل. طيب قال الله تعالى وجعلوا أصابعهم في آذانهم، جرب حط أصبعتك بإذنك بتفوت، لا وإن شو بيدخل منها فقط رأس الأصبع، فنقول أطلق الأصبع كله وأراد بها إيش الجزء عكس الأولانية، الرقبة أطلق الجزء وأراد به الكل، هون أطلق الكل وأراد به إيش الجزء. ولاحظوا أخواننا هي كلها أمثلة لعلاقات المجاز. طيب لما مر معنا أخواننا الكلمة تجري من تحتها الأنهار، قالوا هذا مجاز، لأن النهر هو الشق في الأرض، والماء هو الذي يجري من النهر. لما مر معنا بمناخ الفلاح تنزح البئر، قال إيش أي ماءها مجازا، لأن البئر هي الحفرة لتحت هي البئر والماء فيها، فهو ما الذي ينزح البئر أما الماء الذي فيها الماء، فنقول أطلق المحل وهو البئر، وشو أراد الحال اللي هو الماء مجازا. هي كلها مسميها علاقات المجاز. قالوا أما في الأصول، أما في الأصول فعندنا العلاقة أحد أمرين، إما أن تكون نظير الصورة أو نظير المعنى، إما نظير الصورة وإما نظير المعنى كما سنبينه الآن. نعم. طريق الاستعارة. وطريق الاستعارة هي في اصطلاح الفقهاء ترادف المجاز، ترادف المجاز. شو هي الاستعارة عند الأصوليين؟ بمعنى المجاز عند علماء البلاغة، وإلا فالاستعارة عند علماء البلاغة غير المجاز. نعم. الاتصال بين الشيئين صورة أو معنى، هي طريق الاستعارة. شو هو الاتصال بين الشيئين؟ شو الشيئين؟ يعني المعنى الأول والمعنى الثاني، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بينهما علاقة، بينهما طريق. ما هو هذا الطريق؟ نعم، إما إيش شو قال الاتصال بين الشيئين، إما صورة أو معنى، إما صورة وإما معنى. نعم. لأن كل موجود من المحسوسات إنما هو موجود بصورته ومعناه لا ثالث لهما، والمراد بالمعنى الوصف الخاص المشهور الذي إن أشبه به. الآن الأسد فيه صفات كثيرة، نعم، لكن أنا عندما أشبه به أشبه بإيش؟ بأبرز صفاته وهو الشجاعة. طيب باقي الصفات ما نشغل فيها. أنا عندما أشبه أخوان بالقمر شو بشبه؟ بأبرز صفاته وهو الجمال. نعم. أنا عندما أخواننا يعني أشبه مثلا يعني شيء بشيء دائما أنظر إلى أبرز صفات هذا الشيء فأجعلها مشبها، أشبه به باعتبار هذا الوصف. نعم. فلا يسمى شخص أسدا باعتبار الحيوانية والبخر، مع أن الحيوانية أخواننا يعني موجودة بالأسد لكن مختصة به، البخر هو رائحة الفم هي موجودة بالأسد بس مو هي صفة ظاهرة ولا معروفة عنه، فلذلك لا يصح تقول والله هذا الرجل أسد باعتبار رائحة الفم، لا، وإنما تقول هذا أسد باعتبار إيش الوصف المشهور فيه وهو الشجاعة، كما في تسمية الشجاع أسدا. نعم. بينهما اتصال معنى لاشتراكهما في المعنى المشترك وهو الشجاعة، فصح إطلاق لفظ الأسد على الإنسان الشجاع، فإنها وصف خاص لازم مشهور. نعم. والمطر سماء. شوفوا لأخواننا الأسد حيوان والحمار حيوان والكلب حيوان وما شابه ذلك، سبحان الله، لكن لو وصفت الإنسان بأسد هذا مدح، نصته بحمار الذم. ليه؟ لأنه أردت الصفة مخصوصة وهي الشجاعة، كأنك قلت له هذا شجاع، وفي الحمار البلادي إذا هذا ذم، مع أنه هذا حيوان وهذا حيوان. أنا ما أصدي الحيوانية، أصدي هذه الصفة. نعم. والمطر سماء بينهما اتصال صورة. إذا أن يعني إنسان فلان قمر يعني جميل، طيب مع أن القمر صخر، لكن ليس المراد الآن به قسوة أو الصلابة، لا، وإنما أراد به إيش؟ الجمال هو بالذات. فإن السماء اسم لكل ما علاك، والسحاب عال والمطر منه. فنقول نزلت السماء، شو يعني؟ السحاب الذي في السماء، أطلق السحاب وأراد ما يجاوره وهو السماء، مع أنه عمليا السماء أخوة بعيدة جدا السماء، وإنما يراد به السحاب الذي يقال له سماء مجازا. نعم. هذا في الحسيات. المجاز في الشرعيات وفي الشرعيات. إذا معناه أخوان الآن هنا ماذا فعل؟ جعل العلاقة بين الحقيقة والمجاز محصورة في أمرين، إما معنى وإما صورة، مع أن علماء البلاغة قالوا هي أكثر من هذا بكثير، قالوا إما المشابهة وهي المعنى، وإما الحالية والمحلية باعتبار ما كان باعتبار ما سيكون، العام والخاص والكل والجزء وما شابه ذلك، أشياء كثيرة. هون الشيخ إخواننا جعل هالصور كلها صورة، والمشابهة هي المعنى، فحصلهم بقسمين. الآن في الشرعيات، هل احنا ما شغلنا الآن بالبلاغة، شغلنا بالأصول. في الأصول أيضا حصر العلماء ما نحتاجه نحن الأصوليين من العلاقات اثنين بس، هو إيش؟ نظير الصورة ونظير المعنى. نظير المعنى هي المشابهة، ونظير الصورة شو هي؟ قال المجاورة. نظير الصورة هي المجاورة، ونظير المعنى هو المشابهة. فلذلك عندنا أخواننا في الشرعيات تستعمل الألفاظ مجازا إما لعلاقة مشابهة أو لعلاقة المجاورة. إما لعلاقة المشابهة اللي هي نظير المعنى، أو لعلاقة المجاورة اللي هي نظير الصورة، وباقي العلاقات هي علاقات صحيحة عند علماء البلاغة لا يحتاجها الأصوليون في علم الفقه. نعم. وفي الشرعيات الاتصال من حيث السببية والتعليل. السببية والتعليل داخل في المجاورة، لأن السبب والمسبب بينهما مجاورة، والعلة والمعلول بينهما أيضا مجاورة. السبب أول الطريق، المسبب آخر الطريق، إذا بينهما مجاورة، هذا يفضي إلى هذا، كذلك العلة والمعلول بينهما مجاورة، فيصح إطلاق لفظ السبب وإرادة المسبب، ويصح إطلاق لفظ العلة وإرادة المعلول كما سيأتي معنا. نعم. أي اتصال السبب بالمسبب. شو يعني إيش اتصاله؟ بمعنى أن يستعمل لفظ الموضوع للسبب ويراد به إيش المسبب مجازا. إنسان قال إن اشتريت هذا العبد، وأصد إن ملكته. هلا الشراء هو العقد، الملك هو الحكم المترتب على الشراء. لو قال إنسان يعني لامرأته أعتقتك، هي مؤمة، هي زوجي، بس شو قال لا أعتقتك، شو الحكم؟ يقع الطلاق أو لا يقع؟ نعم يقع. ليه؟ لأنه استعمل لفظ العتق في الطلاق مجازا، استعمل لفظ العتق في الطلاق مجازا، وهذا جائز إذا نوى ذلك. نعم. والعلة بالمعلول. نظير الصورة. إذا معناه إخوانا نظير الصورة في المحسوس، شو عندنا في الشرعيات؟ استعمال السبب في المسبب، والعلة في المعلول. السبب في المسبب، والعلة في المعلول. نعم. فكما لا مشابهة بين السماء والمطر، لا مشابهة بين السبب والمسبب، لكن بين السماء والمطر في مجاز باعتبار إيش؟ المجاورة. وكذلك إخوانا ما في مشابهة بين السبب والمسبب، لكن بينهما مجاورة، وهذا نظير الصورة. والعلة والمعلول فالاتصال من حيث المجاورة. نعم، السبب يجاور المسبب والعلة تجاور المعلول، فتستعمل لفظ العلة ويراد بها إيش؟ المعلول مجازا. نعم. الاتصال في المعنى. والاتصال أي اتصال عقد مشروع بعقد مشروع. في المعنى المشروع استعمال لفظ وضع لعقد ما ويراد به معنى آخر، عقد آخر. هلا إذا إنسان قال لغني صدقت عليك بهذا المال، إنسان أعطى غني أنا صدقت عليك بهذا المال، لكن هذا غني قال لك نعم أنا أطلقت الصدقة وأردت بها إيش؟ الهبة. هو شو بيكون عميل؟ استعمل اللفظ الصدقة الموضوع يعني ملك لتمليك المال من غير القدرة على إيش؟ على استرداد، وأراد به إيش؟ الهبة. الهبة يملك فيها الواهب الرجوع كما عبرها، أما في الصدقة لا يملك الرجوع. ليه؟ قال وذلك أن في الصدقة أخذ عوضه هو الأجر والثواب، أما في الهبة ما فيها الشيء، فلذلك يملك الرجوع في الهبة ولا يملك في الصدقة. فلو أن إنسان قال لغني تصدقت عليك بهذا المال ونوى به الهبة، شو نقول له؟ استعمل اللفظ الموضوع للصدقة وأراد به الهبة مجازا. ليه؟ لأن بين الصدقة والهبة مشابهة. شو وجه الشبه بينهما؟ أن كل منهما تمليك بلا عوض، تمليك بلا عوض، فصح أن يستعمل لفظ الصدقة ويراد به إيش؟ الهبة مجازا. نعم. أي لأي معنى شرع ذلك العقد المشروع؟ نظير المعنى كالهبة والصدقة متصلان معنى من حيث إن كل منهما تمليك بغير عوض، فتستعار الهبة للصدقة فيما وهب للفقير حتى لا يرجع. لو قال إنسان لفقير وهبتك هذا المال للفقير، شو الحكم هنا إخواننا؟ قال يملكه الفقير وليس للغني حق الرجوع. ليه؟ لأنه أطلق الهبة ونوى بها إيش؟ الصدقة. نعم. والصدقة للهبة فيما تصدق فيما تصدق على الغني حتى يرجع. فيما تصدق على الغني، نعم، حتى يرجع المتصدق على الغني بهذه الصدقة، لأنها في الواقع شو هي؟ هي هبة. أنواع الاتصال نظير الصورة. طيب الآن إخوان لحنلخص البحث. نحن ذكرنا إخوان أنه بين الحقيقة والمجاز علاقة. العلاقة عند علماء البلاغة في العربية إما أن تكون المشابهة أو أن تكون غير المشابهة. غير المشابهة عندنا علاقات كثيرة، أوصلها بعضهم إلى 25 علاقة. عندنا إخواننا في علم الأصول العلاقة المحتاج إليها بين الحقيقة والمجاز هي أحد أمرين، إما المشابهة وإما المجاورة. هو شو قال عنها؟ نظير الصورة ونظير المعنى. فنظير الصورة هو المجاورة، ونظير المعنى شو هو؟ هو المشابهة. فالمشابهة بإيش؟ بأن يستعمل لفظا موضوعا لعقد شرعي ويريد به عقد آخر. أن يستعمل لفظا موضوعا لعقد شرعي ويريد به إيش؟ عقد شرعي آخر. ليه؟ لاشتراك هذين عقدين بوجه شبه، يعني مثل ما قلنا الصدقة والهبة. ومر معنا أخوة سابقا لو إنسان قال لآخر بعتك ابنتي، قال له قبلته في اثنين شهود، شو الحكم؟ صح العقد، بس ما بنعقد بيع وإنما نكاح. أطلق لفظ البيع وأراد به إيش؟ النكاح مجازا، فيكون استعمل لفظ البيع في النكاح مجازا، لأن النكاح والبيع كلاهما فيه إيش؟ تمليك. إذا في معنى مشترك بينهما فنقول هذا اسم نظير المعنى. وأما نظير الصورة فهو علاقة المجاورة، وفيها طريقان، إما استعمال السبب في المسبب أو العلة والمعلول. وهذا إن شاء الله تعالى ما سنفصله إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.